فهذه قراءة في التعليقات الجميلة على شرح المقدمة الآية الرومية فضيلة الشيخ محمد بن طارق المتيمي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: علامات الفعل. لما أنهى الكلام على علامات الاسم شرع التكلم على علامات الفعل، فقال رحمه الله: والفعل يعرف بقصر والسين وشوكة وتاء التأنيث الساكنة. أربع علامات: كل كلمة مسبوقة بقصر فهي فعل، وكل كلمة مسبوقة بالسين وشوكة فهي فعل، وكل كلمة مخدومة بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل. مثال العلامة الأولى: قصر. خلص إذا علامات الفعل تذكرها هنا المصنف رحمه الله. علامات الفعل يعني العلامات التي تميز بها الفعل عن الحرف والاسم، تميز بها تصبح ميزة له خاصة لا يشاركه فيها غيره من الاسم ومن الحرف. مثال العلامة الثانية ما هي؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث هذه إذا سبق إذا سبقت الفعل فإن الفعل إيه؟ فإنها علامة على أن هذه الكلمة فعل. نعم. العلامة الأولى قد، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل والدليل دخوله قد، والمؤمنون اسم والدليل دخوله الألف واللام. ومثال العلامة الثانية: أفلح فعل ماض وقد دخلت عليه، فقد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع كذلك. هنا دخلت على الفعل الايه؟ الماضي. قد أفلح المؤمنون. نعرف أفلح المؤمنون، نقول أفلح فعل الماضي مبنى عن فتح المؤمنون. ها؟ يضع نظام لأنه نعم. ومثال العلامة الثانية قوله تعالى: كلا سيعلمون. وما القول والمؤمنون اسم يعني ما الشفاء الشيخ قال اسم تتكلم عن تقسيم الكلمة. أيوة نقول اسم ما يعرض فاعل هو الاسم، لكن هو لما هنا كان كلامه بيان لعلامات الفعل والاسم فيبين ان هذا فعل وهذا اسم، فالاسم المؤمنون اسم، ودليل الاسميه هنا دليل دخول الالف والايه واللام. نعم. يعلمون الفعل بدخول السين عليه. العلامه الثانيه السين، قوله تعالى الدليل قوله تعالى: كلا سيعلمون. ومثال العلامة الثالثة: شوشر. قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. فتعلمون سأل والدليل دخول سوف عليه. إذا سيعلمون يعلمون هذا فعل إيه؟ مضارع. ما المرفوع منصوبا؟ مرفوع بإيه؟ ولا علامة رفعه؟ نعم فعل من أفعال الخمسة المرفوع وعلامة رفعه النون ليرة من الأفعال الخمسة. طيب يعني إيه الأفعال الخمسة؟ عد كده يعني ولهذا بعض النحاة يقول بدلا من يعبر الأفعال الخمسة يقول الأمثلة الخمسة، يقول الأمثلة الخمسة، وإلا فالأفعال الخمسة ليس فيها خمسة أفعال فقط، وإنما كل فعل اتصل به هذه الضمة الثلاثة. نعم. ومثال العلامة الثالثة: سوف. قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. فتعلمون فعل والدليل دخوله سوف عليه. نعم. إذا كل كلمات دخلت عليها السين فهي فعل، وكل كلمات دخلت عليها سوف فهي فعل. أما الاسم لا، تقول زي اسم محمد سوف إبراهيم لا، ولكن هذا مما يتميز بالفعل عن الاسم، فما تميز بالفعل الاسم أنه يدخل عليه هذه الحروف السين والسين. نعم. وانتبه لقولنا كل كلمة دخلت عليها السين، فالسين ليست من بنية الكلمة. نعم. أما إذا كانت السين من بنية الكلمة فقد تكون فعلا وقد لا تكون. نعم. مثلا سحر، هذه اللي نقول إنها سحر لأن السين، لأن إحنا ما قلنا كل كلمة تبدأ بالسين، لما نقول كل كلمة تدخل عليها السين، تدخل عليها، ومعنى تدخل عليها أنها ليست من بنية الإيه؟ من بنية الكلمة. أما إذا كانت من بنية الكلمة فلا فرق، يقال سحر هذا اسم ولا فعل؟ اسم عن أول حرف فيه السين، نقول آه نعم، لأنه هذا من بنية الكلمة دي، ليس داخلا عليها، لأنه هو من بنية الإيه؟ الكلمة. نعم. سحر هذه لو نقول انها سحر لان السين التي فيها من اصل الكلمه. نعم. ومثال العلامه الرابعه ثالث تأنيث الساكنه قوله تعالى قالت الاعراب، قال فعل لانها خدمت بتاء التأنيث الساكنه. نعم، فتاء التأنيث الساكنه لا تدخل على الاسماء انما تدخل على الايه؟ على قالت الاعراب. هو قال الساكنة مع أن إحنا نرى الثاء هنا تحت الكسر حركة اتصال بإيه الساكنة؟ قالت الأعراب، لما يلتقي الساكنة ما يلتقي الساكنة، فأنا محرك هذا الحرف بالكسر لأن هذا الأيسر، نقول إيه؟ قالت الأعراب، قالت الأعراب، مش قالت الأعراب صعب، ولكن هذا هو التحريك الأيسر، ولكن موجب التحريك مثلا بالضم، وهذا موجب مثلا ببعض القراءات، قلوا انظروا، يعني عند حق قلوا انظروا، في بعض القراءات قلوا انظروا، أو مثلا وردت كلمة خاصة في القرآن وهي ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في بدء سورة آل عمران، فإن في الوصل للقراء وجهان، الوجه الأول الوجه الأول الوصل وإنفلاء من الله مع القصر، والوجه الثاني والسكون إنفلاء من الله. لما سكنت طيب بسكون ولا بسكون الأول الوقت سكون الوجه الثاني خلاص الوقت هذا معروف. إذا هي لا ثلاثة أوجه، وجه الوقت هذا ما فيه إشكال. الوقت الوصل متحط من فقر الشيطانين بالفتح فالإنفاء من نين الله، والوجه الثاني سكون من فقر الوقت الفتح، لكن مع المد مع القصر، مع المد مع القصر تقول إفلا نين الله أو نين الله. طيب لينا حرفنا الفتح؟ معاطل تصميم الفجر، معاطل تصميم الفجر. نعم. ولاحظ قول المؤلف رحمه الله داء التأنيث الساكنة، فقد اشترك شرطين، الأول تاء تأنيث والثاني انت عديته مين؟ لا طيب شوية شوية، قالت العرب قال فعل لأنها خدمت بتاء التأنيث الساكنة، وقال تعالى وقالت عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم. طب هنا ساكنة ليه ما حركناش بالكسر؟ لأن بعدها متحرك. قال فعل لأنها ختمت بتاء التأنيث الساكنة. ولاحظ قول المؤلف رحمه الله تاء التأنيث الساكنة فقد اشترط شرطين، الأول تاء التأنيث والثاني ساكنة، فلم يقل الثاني بل قال تاء التأنيث الساكنة، فكل كلمة ختمت بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل.

نعم. يبقى تواصل في المستقبل يبقى لابد ان اقول ايه؟ وتواصل في ايه؟ وهو محمد او زيد، يبقى الجمله عندي جمله ايه؟ اسمي. طيب هذه الجمله اقلبها لتكون جمله فعليه. اجابه جمعيه. اقلبها لتكون جمله فعليه. عشان نجي نقلبها تكون جمله فعليه نعمل ايه؟ بدل ما احنا هنا قدمنا ايه؟ هنجيب الفعل ونضعه اولا وتكون الجمله من ذلك الجمله الثانيه. ها نقول ايه؟ بطل. مجتهد فعل ايه؟ ليش؟ واحد اسمه مجتهد؟ واحد اسمه مجتهد؟ حرف أكيد هي مش فعل وليس بحرف. فعل مضارع يدل على وقوع الفعل في الزمن الحالي. يعني مجتهد دلت على حدث مرتبط في الزمن الآن هنا. لا خلينا في المفضل احنا فيه. مجتهد الاسم بس لما قلت واحد اسمه مجتهد اسمه مجتهد ليس شرطا ان يكون الاسم على ليس مشترط ليس شرطا هذا عندي العدل عندي الحكمه عندي الحكم عندي فهذه تسمى اسماء لكن اقول مجتهد زيد هل هذا هو يعني او هذا الكلام مفيد لكن لما اقول اجتهد زيد قام علي فنقول زيد قام اقلب هذه الجمله لتكون فعليه نقول ايه قام زيد قام زيد قام طيب زيد فاعل مذكور وعلامه رفعه الضمه طيب هذه الجمله نريدها جمله في محل رفع خبر فتارة يأتي الخبر جملة ولا صعبة دلوقتي بلاش دلوقتي خلينا في جملة اسمها فعلية لا ليكون فعلية أو اسمية. علمت أن زيد قائد علمت أن زيد قائد فتى وقائم خبر ولا عايز زيد قائم طيب الخبر هنا ما نعرفه؟ الخبر هنا ما نعرفه؟ حد عنده جواب اخر ان زيدا قائم ان زيدا قائم الجمله هي طب فين الجمله اسمي قال هي مفرد ايه لا الخبر هنا ايه مفرد ولا جمله مفرد زيد قام ابوه فين الخبر اعرف انت كنا بتجيبها يعني كويس وزاد كويس ها قام ابو خمس قام ابو خمس اكمل الشرط النفس ليه الشرط النفس زي اللي شاف حاجه كده وقال ما انا عارفه ها قلنا هذا زيد مطاعم هذا مختلف هذا اسم اشاره من المعارضه هناك ايوه وزيد زيد قائم زيد يعتبر ضمن الاسميه في محل رفع خبر طيب صح وانت وكل واحد يقول حاجه الثاني يقول عايزين نمشي مع حاجه ما نخلصش الان اخونا علي فتح جمله اخرى ثم لما سالنا عن جمله الاخ علي فتحنا بجمله اخرى قام ابوه زيد قام ابوه فقام في علم الماضي والمعرفه ابوه يصح كده نقول ابوه فاعل يصح نقول ابوه فاعل كده قام قامت هو المرضى المعتاد طيب فاعل مرفوع بالواو مثلا عن الضم لانه بالاسماء السته وامر الضم كان ضمير مبني على الضم في محل جر في محل رفع خبر كويس بس نقول ابوه بقى فاعل ولا نقول ايه؟ أبوه فاعل ولا أبوه؟ أبوه فاعل أبوه أبوه من أبوه أبوه من أبوه فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمير عن الضمير أيوه واو نيابة عن الضمير لم يستفيد ما ينفعش باسم الخمسة؟ لا أبوه الخمسة عند الأجهزة طيب وبعدين؟ أبو الضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل شر مرتب والجملة من الفاعل والفاعل في محل رفع خبر المنفرد نعم قام أبوه محل رفع خبر المنفرد يبادل هذا خبر ولكنه أيضا إيه ولكنه جملة فعل يا يحب يعرف أصلاح هذا الجمل بحيث تتدرب على الإعراب شيئا فشيئا احنا ودنا من الإخوة اللي هو الذين لم يصدق لهم نعمين نادي الإعراب إنهم ينتبهوا هذا الكلام ليه؟ لأن كلمة مع كلمة مع كلمة سنأخذ إن شاء الله طب حد يعرف يعيد إعراب الجمل الأخرى اللي هو ما عندهش فكرة عن الإعراب يعيد يعيده لفظة عشان تدرب نفسه فيش مشكلة في حد تاريخ؟ أنت تاريخ؟ أبوه زيد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضم طيب ابوه قائم طبعا كنا مبتدا يا اخوان كنا مبتدا ليه لانه ايش ادي في اول كلام فالمبتدا ايش ما في اول كلام اي ايش ما في اول كلام عيون مبتدا على طول زيد يبقى مبتدا مرفوع ما فيش مبتدا منصوب ابدا ولا في خبر منصوب ابدا ولكن ايا كان الخبر اقول في لو حتى جمله اقول في محل رفع ايه خبر المبتدا والخبر مرفوعان دي مسلمه المبتدا والخبر ايه مرفوعان يبقى وانت مغمض اذا قلت مبتدا او خبر مبتدا يبقى مرفوع الخبر اعيبه بقى على الحرف اذا كان مفرد قول مرفوع مثلا بالضم اذا كان جمع مذكر مثلا قول مرفوع طب اذا كان عندك جمله يبقى تعريفها عادي الاعراب العادي ولكن تلقي محل رفع الخبر يبقى المبتدا والخبر ايه مرفوعان دائما طيب زيد مبتدا مبتدا ماله مرفوع علامة رفع ايه الضم طيب قام ابوه ماشي قام فعل ماضي لا عايزين واحد بتاع فلسفه حد بتاع فلسفه طيب انت فلسفه انجليزي طب قول يا اخي هي ما هي الفلسفة بالإنجليزي قام فعل ماض مبني على الفتح ما احنا قلنا بقى ما ينفعش ايه أبوه كده شروة كده ما ينفعش أبوه كده لكن نقول ايه نقول ايه ولهذا لما يجي يقولوا أسماء فتح ما يقولش لا يقولوا أبوه ولا يقولوا أب وأخ وكذا لكن يقول أبو

لان احنا قلنا الاعراب يتفرع عن الايه؟ فهم المعنى. فهم المعنى ايه اللي خلينا نقول خبر منصرف محذوف ما نقولش ليه منصرف؟ بدانا خبر طلع في جمله وهي جمله ممكن تبدا بخبر، نقول مستحيل الجمله تبدا بخبر، لكن هنا لم تبدا الجمله بخبر انما بدات بمبتدأ محذوف المقدر في الذهن تقديره هذا مسجد الرحمن. هنا بقى احنا حطينا الجمله على الايه؟ على الطاوله المناسبه واستقرت الان. يبقى الجمله اما بقرا مسجد الرحمن، الجمله المفترضه ذهنيا عندي هذا مسجد الرحمن. نعرف بقى من جديد هذا مسجد الرحمن. طب هذا مش موجود، ولا نقول بقى يبقى الجماعه اللي بيكتبوا مسجد الرحمن دول غلطانين، نقول لهم نكتبوا هذا مسجد الرحمن؟ نقول هذا مقدر بذهن. نعرف بقى هذا مسجد الرحمن. مبنى على ايه الجمال؟ ايه مبنى على ايه؟ انت عرفت قبل يعني مبنى على ايه؟ معاه في الدرس ده اللي كانوا معانا اللي حضر معانا مبنى على كذا قول ما يعني الفتاكه فيه مبنى على السكون. ليه قلت مبنى على السكون؟ تمام يبقى خلاص يبقى انت حر بس ناسك. مبنى على السكون، مبنى على السكون. لانك ما تبص للحرف الاخير اللي هو الالف هذا حركته ليه؟ السكون. مبنى على السكون، مبنى على السكون في ايه؟ ها؟ في محل رقم السبع، لانه ده إيه؟ هو بقى اسم اشاره وعلم وكذا مش مشكله ضمير. طيب يبقى هذا هو ده المفترض. مسجد، عايزين واحد ثاني، عايزين واحد يلخبط، مش لازم نقول صح يا اخوانا ما تفتحوش. انت الان انت في بحبوحه لانك انت ما انتش تخصص مثلا لغه عربيه او تخصص نحو، خلاص قول اللي انت عاوزه. ده بالعكس بتوع اللغه العربيه هم اللي سافروا، لكن اي حد اللغه العربيه قول مرفوع عنك القدر، قول اللي انت عاوزه. ها مسجد، يلا قرانا شيخ مؤمن. ها قول انت تخصص ايه؟ تمام يلا قول اللي انت عاوزه بقى. لا حرج، احنا جبنا مبتدا الان، طالما جبنا مبتدا لازم يكون مرتبط مع في ذهن ايه؟ خبر لازم. بس ينفع بقى الخبر يكون فين هنا؟ يكون ايه؟ ها؟ مسجد الرحمن الجمله مكونه من المضاف والمضاف اليه. الجمله يمكن تكون مضاف والمضاف اليه. دايما الجمله يا تكون مضاف خبر يا نقول فعل وفعل. كلمه جمله يا نقول مضاف خبر. كويس، انت الان لما انت تتلخبط دلوقتي بتتعلم، بيظهر لنا علم جديد. كويس، ما ينفعش جمله اقول لك مضاف اليه. اقول جمله اما اسميه تبقى خبر ولا فعليه فعل وفعل. ما ينفعش. هنقول ايه بقى؟ هذا مسجده، مسجده الآن المترجم فين؟ طيب ايه قلت المترجم الثاني؟ المترجم الثاني ثلاثة ما هتقول له ايه؟ خبر. هيبقى عندنا عايزين خبر ايه؟ خبر للثاني وخبر للايه؟ للاولاني. فما الخبر؟ ماشي. الغلط في النحو علم، يطلع لك علم يعني. زي ما انت كنت بتشيل مسافة الرياضية الخطوة دي، لا مش نحو، نعملها خطوة تانية، دي علم. ولهذا ما تنساش بعد كده. ها؟ قول. مسجد بواق ورحمن مضاف اليه، نشوف الجملة في محل رقم. طيب هو المضاف المضاف اليه عمره ما يكون شبه جملة. اللي إذا كان في الرياضيات شوف هذول عشوا اللي مش عارف إيه، لكن ما تقولش بجملة أبدا. شوف الجملة عندي محصور في إيه؟ الجامعة في اللغة العربية قلنا. يا خبر أبيض. أهو ده بقى نطلعه من الجلسة. أنا نطلعه من الجلسة. شبه الجملة شبه. ها؟ هو عارف الشغل بقى تسجل الشغل. شبه. الجر والمجرور والمطلوب. نعم. يا جر ومجرور يا ظرف زي ما كان، ده اسمه شبه الجملة. شبه ايه الجمله؟ طيب ما عنديش انا هنا شبه خفيف ليه من الاخ ان شاء الله اسم الاخ اللي كان بيتكلم مسجد خبر المفعول ماله مفعول على الضمير الضم يبقى هذا مسجد. طب واحد يقول هنا مسجد هنرجع نجيبها مضاف يبقى هي مضاف ولا خبر؟ قلنا قبل كده ان المضاف مش اعراب انما يبين النوع هنا نوعه هنا مضاف لكن اعراب هو خبر. طيب يبقى جبنا المبتدا وجبنا الخبر امال بقى الرحمن دي ها نقول ايه الاصل قول قول اي حاجه مش مشكله زي ما انت معاك هذا مسجد الرحمن ولا الرحمن ولا الرحمن الرحمن هذا مسجد الرحمن. طيب الرحمن هنا رفع عليه طيب ها ها يبقى الرحمن ولا الرحماني الرحماني لان المضاف اليه دايما ايه دايما مثل دايما مرفوع والمضاف اليه دايما مجرور يبقى هذا مسجد الرحماني مضاف اليه مجرور. خبر ومسجد الرحمن خبر ينفع لو قلنا الرحمن خبر ثلاثه نقول مسجد الرحمن لو اصلا هو خبر للرحمن ما كانش حاجه بنقدر هذا كان قلنا مسجد الرحمن هو خبر وخلاص كان ايه دخلنا في المثال الاول لكن اما نجيب جمله فيها مبتدئين بقى نختم بقى عشان نختم النحو الدرس هذا ها ما اخوكم هو خاص الاعراب كده انتهى يبقى عندي مسجد هذا خبر المبتدا اللي هو المحذوف وهو مضاف والرحمن مضاف اليه مجرور كده الجمله انتهت هذا مسجد الرحمن لكن اكثر من واحد قال ده مبتدا اول وده مبتدا ثاني عايزين نجيب مثال بس الايه عن مثال اول ومثال ثاني عشان نخلص الاعراب محمد اخوه مجتهد محمد اخوه مجتهد كفايه عليك كده نعرف محمد ها تمام دي خلاص سهلت علينا بقى سهلت علينا مبتدا مرفوع عن ضمير الضم طيب ما ينفعش هذا محمد اخوه احنا ما بنقدر لان الجمله تحتاج الى هذا لكن اذا كانت الجمله تحتاج الى هذا خلاص طيب محمد هذا وكذا مرفوع عن ضمير ايه الضم التكليف ايه اخوه مبتدا ثاني انت خريج ايه يعني فيصل قول طيب اخوه كده برضه ينفع شهر كده على بعضها نقول ايه اخو ها مبتدا ثاني ولا ثاني ثاني ولا ثاني طلع ثاني وهو مضاف وهو مضاف و والهاء ضمير مبني على ضم الحل جار مضاف اليه طيب ومجتهد خلق فارس محمد اخو جبنا دلوقتي مبتدا ومبتدا ما جبناش اخباره دلوقتي طب ليه مش خبر المبتدا الاول ازاي كده بالاول ولا بنقول المعنى مين اللي مجتهد مش محمد يبقى له خبر المبتدا ان هو الثاني خبر المبتدا الثاني اصبح عندي دلوقتي مبتدئين لازم اجيب خبرين طيب احنا جبنا خبر المبتدا الثاني وكده انتهت الجمله استنى كده بقى انتهى حرف الكلام محمد انتهى واخوه انتهى ومشتاق انتهى باين معانا ايه دلوقتي؟ خبر المبتدا الاول اين خبر المبتدا الاول؟ ده ما عايزه متكلمش ابويا شيب الايه وليه ما اقولش الجمله ليه اقول شيب طب مش احنا قلنا مضاف ومضاف ليه مش شيب الجمله احنا قلنا شيب الجمله يكون ايه او مضاف طيب فين دلوقتي بيسمولي بقى اللي هي أقوه مشتري هذا الجملة من ذلك الخبر في محل رفع ليه خبر في الأول ماشي أكمل أكمل لو احنا دخلنا إن محمد ولا أخوه هي خرج تقدير ماذا محمد لا محمد المشتري ما أقوه مشتري إنما لو إحنا نعرف أن محمد وأخوه مجتهدان إحنا نقول هنا محمد وأخوه مجتهدان لو عطفنا محمد وأخوه مجتهد محمد وأخوه مجتهدان ويبقى مجتهدان خبر وأخوه معطوف على محمد ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة فراغ علماء اللغة وما لقوه من العناء والتعب في تتبع البدو الرحل لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمات العربية قبل أن تتغير قبل أن تتغير ألسن أهل المدن لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم تتغير اللسان فصارت اللغة العربية لا توجد إلا في بطون الأودية ومنابت الشجر فصار علماء اللغة يذهبون كل مذهب في الضرائب يطلبون عربيا يخبرهم بكلمة واحدة من أجل أن يثبتوها يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف من الطائف وكان رجلا حريصا على اللغة العربية وهو الذي أعرض القرآن يعني هو الذي كتب الشتلة تكلم عنده عربي بكلمة فقال له الحجاج قام حروفه وضيع حدوده فقال له الحجاج هذه الكلمة ليست موجودة في اللغة العربية فقال العربي بل موجودة فقال الحجاج اذهب فأتي بشاهد من العرب الأصحاح وإلا فتأضرب عنقك ده سهل يعني ده شرط الماء فذهب الرجل يطلب في البوابة يقول فلما كان ذات يوم واذا بشاعر ينشد ربما تكره النفوس من الامر له حجه كحل العقال واذا بشيخ اخر ياتي يقول ان الحجاج مات قال والله ما فرحي بموته اشد من فرحي بهذا البيت يا سلام هذه كانت غنيمته طب ايه هو الشاهد هو الاعرابي قال عند الناس فعلا ايوه فعلا المقصد نعم كفاه الله الامر بموت الحجاج وبوجود الشاه نعم المقصد ان الناس كانوا يتتبعون العرب ويطلبون من كل ذلك لعلهم يجدون كلمه عربيه لم تغيرها الالفه اما المدن فتغيرت بواسطه الفتوحات نعم احنا اليوم نحصل عندنا تغيير ليس في اللغه العربيه، اللغه العربيه من زمان خلاص نسينا للغه العربيه. نسيناها واصبح دراسه اللغه العربيه خاصه فقط بمن يدرس او يدرس اللغه العربيه اما ما عجبنا. لكن الان ما صرفوا لنا حتى اللهجه العاميه. صاروا يدخلونا في لهجتنا العاميه ما ليس من لغتنا مطلقا وادخلوا كلمات استوردوها من الغرب وأصبحت عندنا أصلاً